بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في مرحلة التأسيس، والنبي صلى الله عليه وسلم لازال مقيما في بيت أبي أيوب، وجاءته سودة من مكة وسكنت معه والله أعلم في هذا البيت، وآل أبي بكر سكنوا معه في أعلى المدينة في السنح عند بني الحارث بن خزرج، حتى أن عائشة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام كانت هناك. ومن أهم الأحداث في تلك الأيام بناء المسجد النبوي. اليوم سنذكر في هذه الحلقة بعض ما يتعلق بهذا المسجد العظيم الذي هو من أحب المساجد إلى الله عز وجل، والذي كما ذكرنا في الدرس الماضي أن مالك رحمه الله وأهل المدينة يرون أنه لا أفضل منه في الصلاة، وأن الألف يعني قول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام، يعني هو أفضل من المسجد الحرام لكن ليس بألف، وباقي المساجد أفضل منها بألف، هكذا يعني قالوا. والله أعلم، بعضهم قال لا، إلا المسجد الحرام هو أفضل من المسجد النبوي. على كل حال، يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام بركت ناقته، لما بركت ناقته عند المسجد، وذكرنا تفصيل ذلك، يروى أنه قال هذا المنزل إن شاء الله، ولما أخذ في النزول قال ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وكان مربدا ليتيمين هم سهل وسهيل ابن رافع ابن أبي عمرو من بني مالك بن النجار، وتقدم. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني النجار وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. وفي رواية دعا بالغلامين وساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى أن يقبله منهما هبة حتى اشتراه منهما صلى الله عليه وسلم، ثم بناه مسجدا، والذي دفع الدراهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه سيأتي. وكان أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه كان قد بنى المربد مسجدا، هذا المربد يعني جعل عليه مثل الحظيرة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يصلون فيه، تقدم مثل هذا. وتقول أم زيد بن ثابت أنها رأت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصلاة الخمس، وكان قبله مصعب بن عمير، فلما رجع مصعب إلى مكة ليهاجر صلى بهم أسعد بن زرارة، وكان يجمع بهم في مسجد بناه في مربد سهل وسهيل، بناه يعني من فقط حظيرة فقط، ليس في سقف ولا شيء، ابن رافع ابن أبي عمرو بن عايض، تقول سهل سهيل ابن رافع، حتى قالت كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم صلى بهم في ذلك المسجد وبناه فهو مسجده. وروى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس قال كان المسجد جدارا ليس له سقف، ومكث على هذا فترة، سيأتي الآن تفاصيل، وقبلته إلى القدس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل أن يقطع، كان فيه بقايا نخل قديم في بالغرقد هذا، وكان فيه قبور جاهلية، فأمر بها فنبشت، وأمر بالعظام أن تغيب، يعني عظام الأموات حتى لو كانوا كفار. وكان في المربد ماء يعني مثل النجل، فسيره حتى ذهب ونشفت الأرض. وكان فيه خرب فأمر بها فسويت، معناه أنه ميراث قديم لهؤلاء اليتيمين، فيه بقايا نخل وفيه خرب وفيه. قال فصفوا النخلة قبلة له، أي جعلت سواري في جهة القبلة، وسقف عليها فيما بعد، وجعلوا عضادتيه حجارة، عضادتيه الحجارة يعني الأركان الله أعلم. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه وهو عريش 12 يوما ثم سقف. ويروى أيضا عن شهر بن حوشب قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني المسجد قال ابنوا لي عريش كعريش موسى، خشبات وظلة كظلة موسى، الأمر أعجل من ذلك، يعني أمر القيامة أعجل. قيل وما ظلة موسى؟ قال كان إذا قام أصاب رأسه أو أصاب رأسه السقف. وعمل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في بناء المسجد بنفسه الكريمة، وطفق ينقل معهم اللبن ترغيبا لهم في العمل، ويقول لهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجر. وهذا البيت يقال إنه لعبد الله بن رواحة. والزهري يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقيم الشعر، فكان يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم المهاجرين والأنصار. وعن أم سلمة قالت بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فقرب اللبن، وما يحتاجون إليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع رداءه، فلما رأى ذلك المهاجرون الأولون والأنصار ألقوا أرديتهم وأكسيتهم وجعلوا يرتجزون ويعملون ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل المضلل، ذاك إذن للعمل المضلل، على روايتين. وعن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره. وكان عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه رجلا يعني يحب النظافة، يعني أكثر من يعني يقولون متنطع يعني في النظافة، وكان يحمل اللبنة فيجافي بها ثوبه، فإذا وضعها نفض كمه ونظر إلى ثوبه، فإن أصابه شيء من التراب نفضه. فنظر إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأنشد يقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. فسمع الأبيات عمار بن ياسر فأعجبته، فجعل يرتجز بها وهو لا يدري من يعنى بها. فمر بعثمان بن مضعون فقال هذه الأبيات، فقال عثمان: يا ابن سمية، ما أعرفني بمن تعرض ومعه جريدة، فقال: لتكفن أو لا اعترضن بها وجهك. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من المهاجرين الأولين، فغضب وقال: إن عمار بن ياسر جلدة ما بين عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من المرء فقد أبلغ، يعني إذا وصل الأمر أنك تعتدي على عينيه، قال وضع يده بين عينيه، إذا وصل الأمر إلى ما بين عينيك وأنفك أبلغت. فكف الناس عن عمار، وعمار رضي الله عنه له شأن عظيم، كان يقول: عليكم بعهد ابن أمي عبد، وتمسكوا بهدي عمار، وتمسكوا بهدي عمار رضي الله تعالى عنه. قال: ثم قالوا لعمار: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب فيك، ونخاف أن ينزل فينا قرآن. فقال عمار: أنا أرضيه كما غضب، رضي الله عن الصحابة في غضبهم وفي رضاهم، هم أطهر الناس، هم بشر وأطهر الناس. فقال: يا رسول الله، ما لي ولي أصحابك، يعني شفت كيف الآن يريد أن يرضيه، كأنه يعني كأنه مزاح كما قلنا في الدرس الماضي. قال: ما لك ولهم، ما لهم؟ قال: يريدون قتلي، يحملون لبنة لبنة ويحملون علي لبنتين لبنتين، يعني شكوى فيها مزاح، يريد أن يرضيه. فأخذ بيده عليه الصلاة والسلام وطاف به المسجد، وجعل يمسح وفرته، الوفرة الشعر، بيديه عن التراب، ويقول: يا ابن سمية، ليس هؤلاء بالذين يقتلونك، تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار، يعني النار هنا ما يحصل بين المسلمين في التقاء السيوف، وهو وعيد. قال عمار: أعوذ بالله من الفتن. وأيضا عند البخاري عن أبي سعيد الخدري، وعند عبد الرزاق عن أم سلمة قال: لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يبنون المسجد، جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل كل رجل منهم لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف هذا في كل مرة يجيك تفصيل زيادة. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره وقال: يا ابن سمية، للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك من الدنيا شربة من لبن. وهذا حصل سبحانه في صفين، آخر زادك من الدنيا شربة من لبن، وتقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. وعمار يقول: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. وعن عائشة قالت: لما أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه، لأن سيأتي أن الأساس كان من حجر، وجاء أبو بكر بحجر فوضعه، وجاء عمر بحجر فوضعه، وجاء عثمان بحجر فوضعه. فيروى والله أعلم عن عائشة وسفينة عند البيهقي أنه قال: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. هذا يا إخوان نوع من العيافة، وسيأتي في قناة العرب توضيح العيافة، يعني يأتيك منظر كذا وتفسر مثل الرؤية، يعني مدام تتابعوا الثلاثة ووضعوا الأحجار معنى هذا يشبه العيافة. مثل سعيد المسيب في قصة بئر أريس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس أبو بكر، ثم جلس عمر عن يمينه وشماله، جاء عثمان ما لقى مكان فجلس مقابله. فالمنظر هذا قال سعيد بن المسيب: أولتها قبور، أولتها، شوف كلمة تأويل استخدم في العيافة وفي العبارة، في العبارة، عبارة الرؤية، أولتها قبورهم، يعني أن عثمان ما لقى مكان في الحجرة فقبروه في البقيع مقابل له. هذا مثلها. قال: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة، وهذا المكان، هذا الحديث في البناء الثاني، انتبهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بناه مرتين، المرة أول ما هاجر هنا في السنة الأولى وبناه في خيبر لما رجع من خيبر. أبو هريرة كان معهم بعد خيبر، هو أسلم عام خيبر، وقدموا كلهم وذهبوا إلى خيبر وأسهم لهم فرجعوا وبنوا المسجد. فبعض الأحاديث في البناء تكون في البناء الأول، بعضها في البناء الثاني. حتى بعض العلماء قال إن عمار بن ياسر واللي حصل هذا كله كان في البناء الثاني، والدليل إن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لأبيه: يا أبتي أتذكر يوم كنا نبني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية؟ وعمرو بن العاص ما أسلم إلا بعد الحديبية. فقالوا معناه أن هذا أن اللي حصل من عمار في الثانية، في البناء الثاني اللي بعد خيبر. كذلك حديث طلق بن علي الحنفي، وسيأتي الآن، لأن بعض الناس يبني عليه مسألة مس الذكر، لأن طلق بن علي الحنفي اليمامي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: بضعة منك. فبعض الناس قالوا: لا، قديم هذا، في أول تأسيس المسجد. لا، طلق بن علي جاء في البناء الثاني في خيبر. طيب، فالمراد عند الإمام أحمد عن أبي هريرة أنهم كانوا يحملون اللبن إلى بناء الرسول، إلى بناء المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. فقال أبو هريرة: فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عارض اللبنة على بطنه، فظننت أنها شقت عليه، فقلت: يا رسول الله ناولنيها. قال: خذ غيرها، لا عيش إلا عيش الآخرة. وأيضا عن أسامة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حجر، فلقيه أسيد بن حضير، حضير الكتائب، فقال: يا رسول الله أعطنيه. قال: اذهب واحتمل غيره، فإنك لست بأفقر إلى الله مني، نريد من الأجر ما تريد. وأيضا عند الإمام أحمد عن طلق بن علي الحنفي هذا قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، هذا تراه في المرة الثانية بعد خيبر، والمسلمون يعملون فيه معه، وكنت صاحب علاج وخلطة طين، يعني خبير في مسألة العلاج، معالجة الطين، فأخذت المسحات أخلط الطين، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويقول: إن هذا الحنفي لصاحب طين. وكان يقول: قربوا اليمامي من الطين، قربوا اليمامي، لأنه من أهل اليمامة، من الطين، فإنه أحسنكم له مسكن وأشدكم منكبا. وعن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا الفقيه ابن الفقيه، قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده 70 في 60 ذراع، هذا في المرة الأولى، والأكثر أنه كان 100 ذراع في 100 ذراع، كل هذا سيأتي بالتفصيل. ولبن لبنه من بقيع الحبحبة، وسيأتي أن الحبحبة على وزن الحبحب هذا المعروف، بحائين مهملتين من بقيع الحبحبة، هذا هو بقيع الغرقد نفسه الآن في المقبر، اللبن كان من هناك. وجعله جدارا فقط، وجعل سواريه خشبا شقة شقة، وجعل وسطه رحبة، في وسطه رحبة مثل الحوش، وبنى بيتين لزوجتيه اللي هي سودة اللي الآن هي زوجته، وعائشة سيبني بها في شوال هذا في نفس الأيام. ومات أسعد بن زرارة والمسجد يبنى في شوال رضي الله تعالى عنه، وتقدم خبر أسعد بن زرارة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه اللي هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هذا من أعلم علماء المدينة، يسمونه الباقر، بقر العلم، مات سنة 150 أظن، قال: كان بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسميط لبنة على لبنة، أول شيء كان بالسميط يعني لبنة فوق لبنة بس ضخمة، ثم بالسعيد لبنة ونصف أخرى، وهذا الآن اللي أكثر شيء، لبنة ونصف أخرى حتى يكون متخالف، ما تكون القواطع فوق بعض، يكون أقوى. ثم كثر الناس فقالوا: يا رسول الله لو زيد فيه، ففعل فبنى بالذكر والأنثى، وهي لبنتان مختلفتان، يعني عاشق ومعشوق أو ذكر وأنثى، بحيث يدخل شيء في شيء. لو زيد فيه معناه أنه على كلام خارجة أنه كان 70 في 60، ثم صار 100 في 100. قال: وكانوا قد رفعوا أساسه قريبا من 3 أذرع بالحجارة، الأساس من حجارة حتى لو جاءت السيول أو الأمطار ما يذوب الطين، 3 أذرع يعني متر، متر هذا حجارة من حجارة الحرة. وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره، يعني شمال جنوب، القبلة جنوب في المدينة، من الجنوب إلى الشمال 100 ذراع. قال: وكذلك العرض من الشرق الغرب 100 ذراع، هذا بعد الزيادة، وكان مربعا. وفي رواية جعفر قال: ولم يسطح، ما كان للسطح، فقط يعني جدار دار ما يدور بس. قال: فشكوا الحر، سبحان الله، يصلون في الشمس، فجعلوا خشبه وسواريه جذوعا وظللوه بالجريد من فوق ثم بالخصف اللي هو السعف المخصوف معروف الحصير يعني مخصوف من فوق فوقف عليهم وقف عليهم الماء إذا جاء الأمطار كما قال أبو سعيد في حديث ليلة القدر قال سجدنا في ماء وطين كأني أنظر إلى جبهته صبيحة يوم 21 في ماء وطين قال فلما وقف عليهم طينوه بالطين طينوه من فوق يعني فوق الخصف بالطين طين حر بحيث أن يكون مثل العازل المائي ويذهب الماء مع الميزاب وجعلوا وسطه رحبة مثل الآن الموجودة الآن في رحبتين في المسجد النبوي هذا معناه رحبة قال وكان جداره قبل أن يسقف قامة وشيئا القامة قامة الرجل المتوسط يعني مثل ما تقول الآن 170 سنتي يعني متر و70 سنتي وفوقها شيء أظنه الله أعلم يصير الجدار يمكن مترين يمكن الجدار يصير مترين هذا قبل ما يسقف ثم بعدين حط عليه السقف ولذلك إذا مديت يدك وأنت يعني رجل معتدل ممكن تلمس السقف سبحان الله العظيم مع أن هذا المسجد اللي فتح العالم كله منه كل العالم القديم ذاك الوقت أو أكثره لأنه كما سيأتي عمر ما غير في شيء يا سبحان الله وكان يمتلي بالناس وكان المسجد أول شيء إلى بيت المقدس فلما حولت القبلة استخدموا الأخير للصفة بنوا صفة لأهل الصفة وكان فيه الغرباء والمهاجرين والوفود والناس يا سبحان الله هذه البركة من الله ولذلك كما قال أبو هريرة إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم وعن زيد بن حارثة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل قبلته إلى بيت المقدس إلى جهة الشمال وجعل له ثلاثة أبواب في مؤخره من جهة الجنوب باب أبي بكر وهو في جهة القبلة اليوم وباب عاتكة هذا من جهة الغرب ويقال له الآن باب الرحمة الآن إذا خليت باب السلام على يمينك أمامك باب الرحمة والباب الذي كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من جهة الشرق من جهة حجرات قال وهو باب آل عثمان اليوم وهذان البابان اللي هو الباب الشرقي والغربي قال لم يغيرا بعد أن صرفت القبلة لكن الباب الجنوبي صارت القبلة جهته فلما صرفت القبلة سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب الذي كان خلفه وفتح هذا الباب لأبي بكر ومحاذيه هذا الباب الذي سد يعني جعله محاذي وعن جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده مرتين بناه حين قدم وكان أقل من 100% بقليل 100 ذراع في 100 ذراع الذراع تقريبا 30 سنتي يعني تقريبا 30 متر أو 35 في 35 كذا فلما فتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه مثله في الدور أو في الدور وعن أنس قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده أول ما بناه بالجريد وإنما بناه باللبن بعد الهجرة 4 سنين إذا كان هذا محفوظ لأن هذا من طريق الزبير بن بكر وعن أبي المليح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب البقعة التي زيدت في مسجد المدينة لما زاده وكان صاحبها من الأنصار فقال لك بها بيت في الجنة قوله الأنصار فجاء عمار الأنصاري فقال لك بها 10,000 درهم اشتراها منه ثم جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتر مني البقعة التي اشتريتها من الأنصاري يعني بالجنة فاشتراها منه ببيت في الجنة فقال عثمان إني اشتريتها 10,000 درهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة ثم دعا أبا بكر فوضع لبنة ثم دعا عمر فوضع لبنة ثم دعا عثمان فوضع لبنة ثم قال للناس ضعوا فوضعوا وهذا أيضا عند الطبراني وعند الإمام أحمد في مسنده في قصة إشراف عثمان في الدار يوم الدار يوم حصر رضي الله تعالى عن الأحنف بن قيس هذا الحليم المشهور أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الناس فقال أها هنا علي قالوا نعم قال أها هنا طلحة قالوا نعم قال أنشدكم الله الذي لا إله إلا هو أو أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بقعة بني فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة وفي رواية غفر الله له فاشتريتها من صلب مالي 20,000 فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها فقال اجعلها في مسجدنا ولك أجرها قالوا اللهم نعم شهدوا بذلك وعن رجل من الأنصار وعند الطبراني عن الشموس بنت النعمان وفي أيضا لفظ عن مالك بن أنس الإمام عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام رهطا على زوايا المسجد ليعدل القبلة، يعني كل واحد في زاوية من الزوايا الأربع ومعهم حبل أو خيط بحيث أنه يعدل القبلة ثم يضعون الزوايا ويبدأون الجدار، هذه الطريقة. فأتاه جبريل فقال يا رسول الله ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة، ثم قال بيده هكذا فانماط كل جبل بينه وبين الكعبة، فوضع تربيع المسجد وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون نظره شيء. فلما فرغ قال جبريل بيده هكذا فأعاد الجبال والأشجار والأشياء على حالها، صارت قبلته إلى الميزاب، إلى ميزاب الكعبة تماما، لأن نحن الآن أهل المدينة يستقبلون شمال الكعبة اللي هو الميزاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ما وضعت قبلة مسجدي هذا حتى رفعت لي الكعبة فوضعتها أمامها، وضعت القبلة أمامها. وقال الإمام مالك رحمه الله في العتبية سمعت أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة مسجد المدينة، لذلك هو أقوى من المساجد قبلة، هو وقباء. وعند البخاري رحمه الله عن ابن عمر أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، وأعلاه مظلل بجريد النخل، جريد، وهذه جذوع السواري، ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر الصديق فبناه بجذوع النخل وبجريد النخل، نفس المواد. الصديق أشد الناس يعني اتباع، ما يريد أن يخالف بشيء، ولم يزد فيه شيء. ثم لما جاء عمر زاد فيه عمر، معروف الزيادة العمرية، الآن ترى معلمة اللي عنده خبرة في المسجد النبوي انظر فوق الأعمدة تلقى مثل العلامات الخضر، حد بناء عمر وحد بناء كذا مكتوب عليه. قال زاد فيه عمر وبناه على نفس بنائه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا اللي جذوع النخل، فنخرت في خلافة عثمان، لابد أنها تنخر، تأثير الأرض الخشب والرطوبة هذه تأكلها. فزاد فيه عثمان زيادة كبيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، يعني مثل جبس، وجعل عمده من حجارة حتى لا تنخر منقوشة، وسقفه بالساج نوع من الخشب القوي، ونقل إليه الحصباء من وادي العقيق، من وادي العقيق حصباء المسجد. هذا فعل عثمان رضي الله عنه، بمعنى أنه يعني خلص صار يعني حتى هذا اجتهاد عثمان رضي الله عنه وهو خير ما في شك، اللي في وقت الصديق عمر خير واللي في وقت عثمان خير. قال وبقي على عهد عثمان هكذا إلين جاء وقت الوليد بن عبد الملك. قال فأول من اتخذ فيه المقصورة مروان بن الحكم، وذلك بعدما حصلت محاولة اغتيال لمعاوية رضي الله عنه وعلي وعمرو بن العاص، المحاولة الشهيرة، عرفوا أنه ممكن أنك تقتل وأن تصلي، وكان الناس اللي أمهم أمراؤهم، فلذلك اتخذت المقصورة. المقصورة يعني مكان ما يدخل إلا الإمام وما حد يستطيع الدخول عليه ويصلي وكذا، مقصورة على اسمه. بناها بحجارة منقوشة وجعل لها كوة يعني حتى يقتدون به. ثم لم يحدث في المسجد شيء إلين ولي الوليد بن عبد الملك، والوليد هذا سبحان الله مغرم بالبناء، بنى مسجد دمشق وبنى المسجد الحرام وبنى المسجد النبوي وكذلك مسجد بيت الأقصى، أبوه بنى هذه قبة الصخرة هو جدد المسجد، فكان يحب البناء يعني. فلما ولي الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز وكان عامله على المدينة يأمره بهدم المسجد كله. الآن خلاص يعني بقي، هذا كان عام 87 تقريبا هجري، ويقال سنة 88، بقي المسجد تقريبا 88 سنة على حاله، يجددونه بنفس يعني تجديد عثمان هو اللي فيه بس حجارة وكذا، لكن الوليد لا، الوليد هدم الحجرات النساء عليه الصلاة والسلام، وأدخل الحجرة في المسجد، قبره أدخله في المسجد، ووسع من كافة، يعني غير نهائيا اللي هو حاله الآن. قال فكتب إلى عمر بن عبد العزيز اللي تولى الخلافة كان عامله على المدينة يأمره بهدم المسجد وبنائه، وبعث إليه بمال كثير وفسيفساء ورخام وثمانين صانعا من الروم والقبط، يعني صنايعين أوروبيين وروم وأقباط من أهل الشام ومصر فبنى المسجد وزاد فيه، وكان الذي تولى القيام بأمره والنفق عليه صالح بن كيسان، هذا اللي يروي عن الزهري وهو في عمر الزهري من أكبر، هذا عام 87، وبقي بقي هكذا يعني خلاص الآن اتخذ شكل آخر، دخلت الحجرات فيه، دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسعوه أيضا من قبله من الجنوب، والسعوه من يعني تغير شكل، ثم بقي إلين المهدي. نحن سنواصل قليلا، نجعل الحلقة هذه في المسجد يعني حتى نأخذ شوي من تاريخ المسجد، لأن المدينة قائمة على المسجد. قالوا إذن الآن أبو بكر وعمر جددوه على حاله، عمر زاد فيه شوي، عثمان زاد فيه وغير المواد من خشب ينخر إلى حجارة، المروان بن الحكم ما فعل شيء إلا فقط المقصورة، الوليد جدد تجديد كامل، ثم بقي من وقت الوليد إلى وقت المهدي العباسي. فلما تولى المهدي بعث رجل اسمه عبد الملك بن شبيب الغساني ورجل آخر من أولاد عمر بن عبد العزيز إلى المدينة لبناء مسجدها والزيادة فيه، وكان أيضا المهدي يحب البناء، وعليها يومئذ جعفر بن سليمان بن علي من أعمامه، فمكث في عمله سنة كاملة، وزاد في مؤخره من جهة الشمال 100 ذراع، فصار طوله 300 ذراع وعرضه 200 ذراع، لأن هم الآن كانوا يزيدون الطول والعرض وصار مربع، الآن لا صار شبه مستطيل أو مستطيل، صار من الشمال إلى الجنوب 300 ذراع تقريبا 100 متر، ومن الشرق والغرب 200 ذراع فقط. وقال المدائني: ولى المهدي جعفر بن سليمان مكة والمدينة واليمامة، فزاد في مكة مسجد مكة ومسجد المدينة، وتم بناء مسجد المدينة في وقت المهدي سنة 162 162، الإمام أحمد كان عمره سنة واحدة، يعني هو مولود 161. هو الإمام أحمد 164 يمكن كذا، وقد مات سفيان أظنه مات الثوري مات 160، يعني من في ذاك الوقت قبل الرشيد. قال: وكان المهدي أتى إلى المدينة سنة 160 قبل الحج، وأمر بقلع المقصورة اللي أحدثها مروان بن الحكم وتسويتها مع المسجد، ثم بقي المسجد هكذا من سنة 160، جلس تقريبا 500 سنة 500 سنة على حاله، يعني من بعد المهدي ما في شيء، يعني يمكن تشطيبات يسيرة لكن كما هو 300 ذراع في 200 ذراع كما هو ما في مقصورة 500 سنة. متى جاء التجديد الآخر؟ سنة 654 قبل سقوط دولة بن عباس بسنتين، وتلك السنة بالذات هي السنة التي ثار فيها البركان العظيم في حرة المدينة، حتى أنهم رأوها أهل الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه، قال: نار تخرج من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، بصرة الشام الآن في حوران في درعة، لكن البركان ما وصل المسجد أو النار، المسجد جاء في حريق داخل المسجد وأحرق المسجد تماما. فما قصة الحريق هذا؟ قالوا: في أول يوم من شهر رمضان عام 654 في أول الليل، دخل أبو بكر الفراش المسجد الحاصل الذي في الزاوية الغربية من جهة الغرب، يستخرج قناديل لمناير المسجد، يعني قناديل يحطونها على المنارات تولع، وترك الضوء الذي كان في يده على قفص من أقفاص القناديل وفيه مشاق، قال: فاشتعلت النار وأعجزه إطفاؤها وعلقت بالبسط وما في الحاصل اللي فيه الزاوية، وتزايد التهاب النار حتى اتصلت بالسقف بسرعة، ثم دبت في السقوف آخذة قبلة، راحت تتجه الآن جهة القبلة، فأعجلت الناس عن إطفائها، ونزل أمير المدينة واجتمع معه غالب أهلها فلم يقدروا على النار، وما كان إلا أقل من قليل حتى استولى الحريق على جميع سقف المسجد، وما احتوى من المنبر النبوي أحرقه، والأبواب والخزائن والمقاصير والصناديق، ولم يبق خشبة واحدة، والكتب، وكان على القبر كسوة، وكان يقولون على الحجرة اللي فيها القبور 11 ستارة، فأزالت النار تلك الزخارف التي لا ترضى. وشهد يقول من هذه النار، الآن هذا اللي صاحب سبل الهدى الرشاد جمع ما عند السمهودي وعند الفيروزابادي وعند كل المؤرخين الأوائل على المدينة وزاده من عنده. قال: وشوهد من هذه النار صفة القهر والعظمة الإلهية مستولية على الشريف والمشروف، وكان هذا الحريق عقب ظهور نار الحجاز المنذر بها من أرض المدينة، وكان أهل المدينة قد التجأوا إلى المسجد فانطفأت النار عند وصولها لحرم المدينة. لما جاءت حدود الحرم وقفت النار، هي نهر بركاني، نهر من نار من براكين، لكن توقف عند حدود الحرم سبحان الله، وكانوا قد التجأوا للمسجد. يقول: وربما خطر ببال العوام أن حبسها عنهم ببركة الجوار، وأن هذا موجب لحبس النار عنهم في الآخرة مع أنهم يقترفون الأوزار، فاقتضى الحال البيان بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال، يعني أن النار ما البقعة المباركة ما تجير أحد، وأن ذلك الوقت كان الروافض قد استولوا على المسجد النبوي المدينة، يعني دولة الروافض. قال: وكان قاضي المدينة منهم والخطيب منهم وأساء الأدب على الصحابة على المنبر، ولذلك سبحان الله جاءت النار هذه وأحرقت المسجد كله. قال: ووجد عقب الحريق على جدران المسجد أبيات، في واحد كاتب على جدران المسجد: لم يحترق حرم النبي لريبة يخشى عليه وما به من عاري، لكنها أيدي الروافض لامست تلك الرسوم فطهرت من ناري، يعني النار تطهر آثار الرافضة. ووجد أيضا من كتب عليه: قل للروافض بالمدينة ما بكم لقيادكم للذم كل سفيه، ما أصبح الحرم الشريف محرقا إلا لسبكم الصحابة فيه. قال: ولم يسلم من الحريق سوى القبة التي أحدثها الناصر لدين الله لحفظ ذخائر الحرم، وبقيت سواري المسجد كأنها جذوع النخل إذا هبت الريح تتمايل، وذاب الرصاص في بعض الأساطين وسقطت، ووقع السقف الذي كان فوق الحجرة على سقف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان مقبور فيه، ووقع جميعا السقفين على القبور الشريفة، قبره وقبر صاحبه. قال: وفي صبيحة الجمعة عزلوا موضعا للصلاة، يعني بس جهزوا موضع للصلاة، وكتبوا الخليفة المستعصم اللي هو آخر خلفاء بن العباس قبل سقوط الخلافة بسنتين فقط في شهر رمضان، فوصلت الآلات والصناع مع ركب العراق حجاج الموسم، وابتدأوا في العمارة سنة 655 قبل سقوط الخلافة بسنة، وقصدوا إزالة ما وقع من السقوف على القبور الشريفة فلم يجسروا على ذلك. وكان أمير المدينة يومئذ منيف بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا الحسيني من آل البيت من ذرية الحسين، ومعروفة ذريتهم الشيحة، آل شيحة وآل مهنا ذول معروفين. اتفق رأي الأمير هذا منيف مع رأي أكابر الحرم الشريف أن يطالع الإمام المستعصم بالله بذلك، يعني ماذا نفعل بالقبور وقد سقطت عليها الأسقف، فأرسلوا فلم يصل جوابه. قال: لأنه قد اشتغل بإزعاج التتاري لهم واستيلائهم على بغداد في تلك السنة، فتركوا الردم على حاله فوق القبور ولم ينزل أحد ولم يجتر أحد أن يدخل إلى القبور. ووصلت أيضا آلات من صاحب اليمن وهو الملك المظفر يوسف بن منصور اللي هو عمر بن رسول، ثم لما عزل صاحب مصر وتولى مكانه مملوك أبيه اللي هو سيف الدين القدس، قال لما هذا تملك هذا قدس سنة 657 بعد سقوط الخلافة بسنة، وكان قد بدأ أيضا في العمل، ثم في رمضان في تلك السنة سنة 58 وقعة عين جالوت، ثم قتل هذا قدس بعد الموقع بشهر وهو داخل القاهرة. وكان العمل في المسجد الشريف في تلك السنة من باب السلام إلى باب الرحمة، يعني من الجهة الغربية، ومن باب جبريل إلى باب النساء من الجهة الشرقية. وتولى مصر آخر تلك السنة الظاهر ببرس، فاهتم بأمر المسجد وجهز الخشب والحديد والرصاص، وجهز 53 صانع وما يمونه ونفقتهم قبل السفر، وأرسل معهم الأمير جمال الصالحي، ثم صار بعد ذلك يمدهم بما يحتاجون إليه من الآلات والنفقات، فعمل في أيامه باقي سقف المسجد كما كان قبل الحريق سقفا فوق سقف إلا السقف الشمالي جهة الشمال، فإنه جعله سقفا واحدا. ثم بعد ذلك من سنة 705 جدد السقف الشرقي والغربي اللي عن يمين الصحن وشماله، في أوائل دولة الناصر قلاوون، فجعل سقفا واحدا مثل السقف الشمالي فقط. يعني هذه كلها بعد ما بنوه هؤلاء بعد الحريق أصبح فقط يعني زيادات. مثلا عام 729 أمر الملك الناصر هذا قلاوون بزيادة رواقين في المسقف القبلي متصلين بمؤخري متصلين بمؤخره، فاتسع المسقف القبلي وعم النفع، ثم حصل فيهما خلل فجددهما اللي بعده، وحصل سقف خلل يقول في سقف الروضة الشريفة فجدد سنة 853، ثم جدد السلطان الأشرف قايتباي كثيرا من سقف المسجد، ثم احترق المسجد مرة ثانية سنة 886، والسبب أن رئيس المؤذنين اسمه شمس الدين الخطيب قام يؤذن على المنارة الشرقية اليمانية، اليمانية يعني الجنوبية، يعني الآن أقرب شيء للبقيع قريب من القبور، وتسمى الرئيسية، يعني هو الرئيس هذا هو رئيس المؤذنين. فصعد المؤذنون بقية المنابر وقد تراكم الغيم وحصل رعد قاصف وصواعق، فسقطت صاعقة أصاب بعضها هلال المنارة، كان لها هلال المذكورة، يعني معناها أن الأهلة اللي توضع على المنارات قديمة هذه، وسقط شرقي المسجد لهب كالنار وانشق رأس المئذنة، وتوفي المؤذن الرئيس هذا صاعقا، وأصاب ما نزل من الصاعقة سقف المسجد بين المنارة هذه اللي هي الشرقية اليمنية وبين قبة الحجرة النبوية، معناه من عام 888 يعني 38 كانت القبة موجودة، فثقبه ثقبا كالترس وعلقت النار فيه وفي السقف اللي أسفل، وفتحت أبواب المسجد ونودي إن الحريق في المسجد. فجاء أمير المدينة، أمير المدينة في هذه السنة قسطل بن زهير الجمازي من الجماز أيضا حسيني، هم اللي كانوا مئات السنين هم يتولون أمارة المدينة الحسينيين. قال وجاء أهلها في المسجد الشريف، وصعد أهل النجدة منهم بالمياه لإطفاء النار وقد التهبت سريعا في السقفين، وعجزوا عن إطفائها وكادت أن تدركهم وهربوا، وسقط بعضهم وهلك، وجملة من مات 14 نفسا، وعظمت النار جدا هذه المرة الثانية حتى صارت كبحر اللجي من النار، ولها زفير وشهيق وألسن تصعد في الجو، وصارت ترمي بشرر كالقصر، ويسقط في البيوت المجاورة المسجد ومع ذلك لا تؤثر فيها. وحمل بعض الناس خزائن الكتب والمصاحف وبادروا بإخراجها نحو 10 أدراج، فأصابها الشرر فأحرقها. وأخبر أمير المدينة، أخبر أن هذا قصد الجماز، أن شخصا من العرب الصادقين رأى في المنام قبل ذلك بليلة أن السماء فيها جراد منتشر، ثم أعقبته نار عظيمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم النار وقال أمسكها عن أمتي، ولذلك سبحان الله ما خمدت النار ثاني يوم، فأرسلوا إلى قايت باي فعمر المسجد الشريف والحجرة الشريفة اللي فيها القبور، قال العمارة المحكمة الموجودة في زماننا، هذا يقوله سنة 940 كذا، وبقي على حاله إلى اليوم، ترى الآن كثير من العمارة الموجودة في المسجد القديم هي هذه العمارة. لما جاء وقت الملك سعود، وكان الملك سعود رحمه الله بن عبد العزيز الدولة السعودية الثالثة هذه، كان يحب البناء مثل يعني في شبه الوليد، فجدد المسجد النبوي وجدد المسجد الحرام المكي، الحرم المكي. الملك سعود بنى المسجد، لكن المسجد القديم تركوه كهيئته، لكن بنوا خلفه رحبتين والتوسع المشهورة. ثم جاء الملك فهد 1402 أول سنة تولى فيها الحكم رحمة الله عليه، فجدده التجديد المشهور هذا الآن اللي الآن موجود. وكان في وقت الملك عبد الله أرادوا أنهم يبنونه بحيث يكون 10 أضعاف الموجود هذا، ولكن الآن أوقفوا التوسع هذه للدراسة، حتى أنهم استشاروا العلماء هل يدخلون فيها البقيع أو يتجهون جنوب ولا يتجهون شمال ولا شرق ولا غرب، يعني في التوسع هم كانوا يريدون أن يتوسع من جهات الأربع كلها حتى تتوسط الحجرة ما تكون يعني على جنب، لكن أوقفت هذه. هذا تقريبا المسجد النبوي، نحن استرسلنا فقط لين نصل إلى وضعه الآن الحالي. أما وضع الأول فكان بناءه كما سمعتم، كان أول شيء ما له سقف، ثم حطوا جريد، ثم حطوا خصف، ثم طينوه، وكان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم 100 ذراع في 100 ذراع، تقريبا 30 متر في 30 متر مربع، وله رحبة، وبنى بيتين فقط لزوجتيه وسيأتي الآن في الحلقة الثانية اللي هو بناء البيتين هذه وزواجه عليه الصلاة والسلام من عائشة، وسودة كانت قد أتت صلى الله عليه وسلم على عبد رسول الله.